فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء وَلِنُرِيَكَ مِنْ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به كنت بنا بصيرا قال قل أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى قال لا تخافا